احنا ما زلنا اطلنا جدا النفس في ايش؟ في مسألة واحدة، وهي مسألة من الأهمية بمكان صراحة. شوفوا انظروا بقى كيف محل حتى الفقهاء، محل الخلاف والنزاع تراه ايه؟ تراه يأخذ حيزا كبيرا، لأنه الشرع جاء لفض النزاعات للخصومات. ما حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنهاية النصف من شعبان الله تعالى ينزل هذه الليلة يغفر لكل أحد إلا لكل كافر أو مشاحن. قرنوا بمن؟ قرنوا بالكافر، دلالة أن المشاحنة من أفعال الكافرين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى عندما ترفع الأعمال إذا كان متخاصمين يقول نحيا يعني هذين حتى يصطلحا، حتى يصطلحا. فما زلنا في النزاع، وإذا اختلف البائع والمشتري. وقد قلنا قبل ذلك المسألة أصارت دائرة على قول السلام، عموم قول السلام البيانة المدعي واليمين على من أنكر. وأيضا هناك الحديث البيعان، إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع صحيح إلا أن يرتضي إيش المبتاع، وهذا بيناه بالتفصيل. من هذه أيضا الفروع، يعني إن شاء الله ننهي الفروع اليوم أو نجعل بعض الفروع الأسبوع القادم، وندخل في الكلام على السلم. وأطلنا النفس فروعا في هذا التأصيل، لأن هذا باب من الأهمية بمكان، لأنه يحقق مقصد الشريعة. ومقاصد الشريعة فض الخصومات من مقاصد الشريعة، لأن الخصومات والنزاعات تؤدي إلى وغر الصدور، تؤدي إلى التشاحن، إلى التناحر، إلى التضاحر، ممكن إلى المقاتلة. والخصومة لا يقبلها الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فالحرص، الحرص على الموافقة والمؤلفة والتواد والتحابب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إيش إخوان. خلينا نتكلم بصحيح كده، الإخوة جميع الناس بتحسن الظن بالإخوة فبتعطيهم أموالهم، لا خذ هذا، لأن أنا رأيت من الإخوة الحمد لله، يعني أنا أفعل ذلك وكثير من الإخوة يفعلون ذلك. أنا وقعت على مسائل أعوص مما تكون. الإخوة طبعا عشان الناس بتثق فيهم أموال طائلة اتخذت، والأخ هذا ليس على قدر المسؤولية أنه يحمل هذه الأموال، ولا أنه متقن حتى في التجارة، فيعمل إيه بقى؟ يعمل باشا، فيجلس ويجيب ويأتي بأناس يتاجرون، أن ينزل الله أعلم ثقات أو غير ثقات، فالمال يضيع. الناس لما تتهم بتتهم الدين قبل أن تتهم هذا الشخص، وهذا يحدث كثيرا. وتثق الناس أيضا في هذا الرجل، والرجل يتعامل بأعمال ربوية ولم يسأل، هو خاص لا يسأل يحسب أنه فقير. بل كثير من الناس فعلوا ذلك، يعني حتى الكبراء، يعني من تحت أيديهم فعلوا هذا الباب، ووقعوا في مثل هذه المسائل لأنهم لم يتقنوا مسألة البيوع. وإلا أنت الآن راجع نفسك، ليه مع ابن أبي طالب بل عمر بن الخطاب يأخذ الدرة ويدخل على الأسواق يضرب ويقول لكل بائع، يقول له تعلمت فقه البيوع؟ لا ما تعلمت. علي بن أبي طالب كان يضربه على رأسه ويقول ستقع في الربا لا محال، لا محال يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. فهذه مسألة ليست برهينة، المسألة دي مسألة ليست برهينة. ولذلك ترى احنا جلسنا أسابيع في مسألة النزاع في اختلاف المتبايعين. إن شاء الله نختم اليوم ونختم الأسبوع القادم بإذن الله هذا بالفروع التي يستفيد منها ممارسة طالب العلم. أيضا هنا اختلاف بين بائع وبين مشتري. اشترى زيد شجرة من عمر، اشترى زيد شجرة من عمر أو اشترى بقرة أجلكم الله، فتم البيع، الشجرة غير مثمرة والبقرة غير حامل، حائلا كانت حائلا فاشتراها. طيب فبقيت في يد البائع، لما بقيت في يد البائع نقول تم البيع بالإجاب والقبول، إنما البيع عن ترى توفر الركن الأعظم. وكان بيع قال بعتك هذه البقرة 100,000 قال قبلت، أو بعتك هذه الشجرة هذه النخلة 1,000 قال قبلت، فالإجابة والقبول والتراضي موجود وهو الركن الأعظم، إنما البيع عن تراض. لكن بقي تمام الملك أو استقرار الملك بإيش؟ بالتقابض. ما تقابض، الشجرة ما زالت في يد البائع فأثمرت، باقيت في يد البائع حتى أثمرت، أو البقرة باقيت في يد البائع حتى حملت فولدت، حتى حملت فولدت، وهي في يد من؟ في يد البائع. ثم لما جاء المشتري يقبض تلفت، لأن هذه مادة نزاع، التلف هنا مادة نزاع. عندنا مادتان نزاع، ما هما؟ النتاج زيادة ممتاز، وأيضا إيه؟ تلف في يد البائع، تلف المبيع في يد البائع، فتلفت فاختلف. هنا بقى كيف الحل؟ ده إشكال، ده إشكالات وإشكال عظيم. كيف الحل؟ هذا ينازع وهذا ينازع. فعندنا صراحة المسألة فيها إشكال، الوجوه فيها ثلاثة، مشكلة هذه المسألة، مسألة مشكلة، وهي فيها وجوه ثلاثة. الوجه الأول النتاج للمشتري، النتاج للمشتري، يبقى الجنين للبقرة للمشتري والثمرة للمشتري. لما لأنها أينعت الثمرة. ها ليه تبع إيه؟ ليش بقى تبع إيش الأصل والشراء؟ طيب وبعدين طب وانت هتعمل ايه بقوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلة قد أبرت فإيش فثمرته للبيع؟ والإشكال الرابع هو داخل لك. طيب ما هو ها يبقى نقول هذا قبلها فهي كانت في يده وتمام البيع، فالزيادة جاءت بملك المشتري، زادت ملك، يبقى فقط استقرار الملك، لكن الملك هي للمشتري لأن تم الإجابة والقبول فصار الملك للمشتري، والتقابض هذا لاستقرار الملك، لاستقرار الملك. الغرض المقصود بأنه الوجه الأول أن النتاج للمشتري، النتاج للمشتري، وتلف السلعة بيد البائع يفسخ البيع، تلف السلعة بيد البائع يفسخ ينفسخ البيع، وهذا صحيح. وإن كان البيع قد تم لكن استقراره لا يكون إلا بالقبض، تلفت خلاص المشتري بقى ينفسخ البيع بتلف المبيع، ولا شيء على المشتري، يأخذ الثمن كاملا ويأخذ إيش؟ ويأخذ النتاج، يأخذ النتاج لأنه في ملكه. الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا المشتري له النتاج لأنه في ملكه، ويضمن المبيع ما لم يفرط البيع طبعا، ويضمن المبيع، يبقى له الغنم وعليه الايه الغرم. متصورون؟ متصور حبيبي؟ نعم. ماشي اخويا. قلت الوجه الثاني النتاج للمشتري. لما للوجه النظر الاولى؟ الوجه النظر الاولى هو سرعه، ها في ملكي، هذا نتاج في ملكي فهو يملك، وايضا عليه ايش؟ عليه المبيع، يضمن المبيع، يبقى هذا عليه فيعرف يعطي يضمن المبيع. لما قالوا الخراج بالضمان؟ لما قلنا له الخراج نتاج يبقى عليه ان ايه؟ ان يضمن. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث هو اضعف الاقوال، بان النتاج للبائع ليس للمشتري، لانه قد وقع النقص في ايش؟ في المبيع، في يده، وقع نقص في المبيع ولم يحدث استقرار الملك، فيبقى على يد على من كانت في يده، يبقى على مكان من كانت في يده، وهذا اضعف الايش الوجوه، هذا اضعف الوجوه. والوجه الاول وجه صحيح، الوجه الاول هو الوجه الصحيح، بان النتاج للمشتري والضمان ضمان وتلف المبيع على ضمان اليد من كانت في يده، وهو البائع لتمام استقرار الملك لا يكون الا بالتقابض. واما القول الثاني وان كان الوجه الثاني وان كان فيه وجاهه، لانه محتج بالخراج بالضمان، قالوا يبقى ياخذ الخراج يبقى عليه الضمان، هذا الخروج منه صعب. كيف الخروج منه؟ انتم متصورين الوجه الثاني ايش قال؟ قال ما دام له الخراج فعليه الضمان، لأن السلام قال الخراج بالضمان. طالما حكمنا أن البقرة جنين البقرة ولد البقرة له أو الثمرة له، يبقى هذا الخراج لابد له من إيه؟ من لوازم، وهو الضمان والخراج بالضمان. أنت فهمت اللي هم بيتكلموا به؟ ها في سد زراعة؟ لا لا لا لا لا لا لا. ها كيف الخروج؟ افهموا هم الان اتوا بدليل قوي، الخروج منه كيف عشان نرجع الوجه الاول؟ وبعدين طيب خلاص انه الاخوه هيبعد عنهم ان هم يعني نقول هذا الدليل في غير محل النزاع. قالوا كيف الخراج بالضمان؟ قلنا هذا الدليل الصحيح انه لم يقل الضمان بالخراج. حالاتنا ليست الخراج بالضمان، حالاتنا الضمان بالخراج. أخطاء دراء. لا لو فهمت فسرها وقت سأستوعب. هو الحديث الخراج بالضمان صحيح؟ صحيح؟ حالاتنا الضمان بالخراج، حالاتنا أنتم تقولون ما دام قد أخذ الولد، ما دام قد أخذ الثمرة فعليه الضمان، وهذا ليس بقول نسلم. فاهمين ومش فاهمين. احنا بنقول الخراج اصل الحديث القاعده الخراج مقابل الضمان، لكن المساله التي نحن فيها ها ايش الاول، الخراج ولا الضمان؟ خراج. فيبقى معنى كده نقول الضمان مكان الخراج. يعني ده هو بيضحك بياخدني بقى انا طيره الليل جالس انه مش فاهمين اي شيء، مش داخل خالص. الحديث ايش؟ الخراج بالضمان. حديث قال الخراج بالضمان، صح؟ صح؟ ممتاز. يعني لو في يده شيء يضمنه يبقى غلته له، يبقى خرج بايش؟ بالضمان، مقابل الضمان. صحيح؟ هذا الاصل. تعال في مسألتنا، مسألتنا اينعت الثمرة خرج الولد، قلنا ما دمت ستأخذ فاضمن، يبقى احنا قلبناها قلنا هنا الخراج او الضمان بايش؟ بالخراج. يبقى ليس لهم الوجه للسؤال. فاهم دي؟ ممتازة. فيبقى اذا الخراج بالضمان، لا الضمان بايش؟ بالخراج. فيبقى يكون صحيح الراجح بذلك الراجل الاول، وان الثمرة له لملكه لانه امتلكها بالاجابة والقبول، انما البيع عن تراض، واذا تلفت فإذا فلم يستقر الملك وتلفت في يد البائع فيفسخ العقد. اشترى نصير عبدا وقبضه، فجاء عمرو البائع نظر إليه فقال نصير أقلني، فقال عمير أقلتك، فأقاله وقبل أن يقبض عمير العبد من نصير مات. جاء عمير قال أقلتك مالك أهو أعطيني عبدي. قال تعال، اسمه إيه؟ مش نصير ولا نصير السيد؟ ها؟ عمير البائع يا جماعة، زيد مخ زيد كتر قوي عندنا، شوفوا الناس ما آخر يليقوا شيبوب، هو أكيد مقشوطة ما فيش صبري خلاص شيبوب طق، اخرج يا شيبوب عمير سيدك على الباب، اخرج يا شيبوب. دخلوا وجدوا شيبوب ايش؟ قبل ان يموت قلعت عينيه ومات. قلعت عينيه ومات، فوجده قد ايه؟ قد مات. اذا قد مات الان على من؟ لمن؟ فتنازع عمير ونصير، فكيف حل النزاع؟ تم البيع بالإجابة والقبول. طيب ما حدث اللي قاله؟ قال أقلني قال أقلتك، قال أقلني قال أقلتك. شوف إيه المسألة خلافية، طبعا الخلاف نابع من الإقالة، توصيف الإقالة، هل الإقالة فسخ أم الإقالة إيه؟ بيع. هل الإقالة فسخ يكون عقد جديد أو الإقالة بيع؟ طبعا المعتمد في المذهب الجديد، المعتمد في المذهب والجديد هو أن الإقالة فسخ، من أقال عثرت أخي أقال الله عثرته يوم القيامة، فالإقالة فسخ. فإن قلنا الإقالة فسخ في هذه الأولى، يعني الإقالة فسخ في الصحيح وليست بيعا لأنها مأخوذة من إقالة العثرة، وتلف العبد في يدي نصير عمير ولا نصير المشتري، صحيح؟ فالبيع على ما هو ايش؟ في الاول. فالبيع على ما هو في العقد الاول، يبقى نصير اشترى من عمير شيبوب واخذه نصير فقبضه، ثم قال نصير لعمير اقلني قال اقلتك، وهو في يد من؟ في يد من؟ نصير، في يد نصير، وهو في يد نصير قام عمير ياخذ شيبوب الذي في يد نصير فوجده قد مات، يبقى مات في يد من؟ تلف في يد من؟ اذا قلنا اقاله فالبيع على ما هو ايه؟ عليه. فالبيع على ما هو عليه، يبقى يكون شيبوب ملك لمن؟ ها؟ لنصير، لعمير، للبائع الاول، وتلف في يد من؟ نصير. يبقى من يضمن؟ نصير. ممتاز، نصير هو الذي يضمن، ده الصحيح. هو الان هو في يد المشتري، صار ملك المشتري، لما صارت الإقالة فسخا فالأمر على ما هو عليه، يبقى شيبوب ملك لمن؟ لعمير. فلما تلف في يد نصير فكانت يد نصير يد ايش؟ يد ضمان، فيضمن، يضمن له. يبقى فض النزاع بينهما في توصيف الإقالة. إن كانت الإقالة فسخا ضمن المشتري، ضمن المشتري. لا، قالوا الإقالة إيش؟ بيعا. قالوا الإقالة بيعا، تقع تقع بيعا. طب بيعا نصير اشترى وفي يدي شيبوب، عمير باع، طلب نصير الإقالة من عمير. طيب، فلما طلب منه الإقالة قلنا والإقالة تقع بيعا. طيب بيعا، فهنا أراد عمير من نصير شيبوب فوجده ميتا، من يضمن؟ لا ضمان له، لا ما في شيء عليه. كيف هذا ملكه اختلف يدي؟ يبقى اذا تلف قبل القبض انفسخ البيع، ولا ضمان انفسخ ولا ولا ولا ضمان عليه. من هذه الفروع ايضا التي فيها تنازع بين البيع بين البيعين، اذا اشترى زيد جاريه اما فوطأها البائع قبل ان تقبض وتلفت قبل القبض، يبقى عندنا امران الان. زيد جاء يشتري أما من عمرو فاشتراها وحدث الإجابة والقبول، بقي لنا تمام الملك أو استقام الملك بإيش؟ بالقبض. فجاء البائع نظر إليها وكانت قد تعطرت تزينت، نظر إلى جمالها البائع وقال اشتقت لأيام خوالي بيني وبينها، فوقع عليه، وقع عليها قبل إيش؟ قبل القبض. ثم لما جاء المشتري ليقبضها بعدما اتصل به ليقبضها ماتت، تلفت، فتنازع. وهذا التنازع بينهما بائع ومشتري، تنازع، فكيف الحل في ذلك؟ نقول احنا عندنا ايش؟ عمليتان. العملية الاولى هو ان البائع قد وطأ في غير محله، ملك من هذا؟ ملك المشتري، صحيح ولا لا؟ لكن ليس مستقرا، ليس مستقرا، لانه ممكن نقول انه عند عدم القبض والوط يفسد، ده فسخ، فسخ، لكن هذا لا يصح هنا. ليش يا شطار؟ ليش الوطء فسخ؟ نعم، لكن لا يحل هنا. ازاي لا يصح هنا؟ انما الفقه البيوع تجلس الى الفجر. نعم، لازم تعتد شرعا شهرا. ماشي، ما زالت في ضماني، يعني ايه؟ ممتاز، ممتاز، ها بسرعه. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم، يبقى اذا لما تفرق انت لو وطأها وقت الخيار هذا قد اختار الفسخ، لكن بعد الانفكاك انتهى الامر، ده صار ملكا لكنه لم يستقر. ولذلك نقول البائع ممكن يجلد، يكون زينة لكن ليس بزينة، لأن في شبهة إيش؟ شبهة الرجوع، فيها شبهة الرجوع، فلذلك لا يكون عليه ذلك. يبقى إذا هو عندنا أنه وطأها في حالة الملك لمن؟ للمشتري، مشوطة خلاص، أمت مش فاهم أي حاجة في أي حاجة، أنا عارف الحمد لله. فهو وطأها في حالة ملك المشتري لها، والأمر الثاني تلفت وهي في يد البائع. يبقى عندنا الأولى قد واطئة، قد واطئة فيضمن بالوطأ أرش النقص، أرش النقص، ولما تلت في يده قبل تمام القبض قلنا انفسخ البيع، انفسخ البيع، فيرد الثمن للمشتري ويرد له إيه؟ أرش النقص، أرش النقص، ويرد له أرش النقص. هذا إذا وطأ البائع الإيه؟ الأمة. ولا مش مفهومة؟ مش مفهومة؟ إيه الحتة الأخيرة؟ ماشي، زيد اشترى من عمرو أما، طيب، والأما كانت جميلة رومية، اللهم اجعلهم سبايا جميعا يا رب. فقال زيد قال لعمرو اشتريتها بكذا، وحدث الإجاب والقبول، حدث الإجاب والقبول. فلما رآها عمرو مالكها ورآها بعد ذلك يعني يتذكر أيام الخوالي، فوقع عليها، وقع عليها وهي تحت ملك من؟ المشتري، تحت ملك المشتري. طيب، فجاء المشتري سمع بذلك انهار، أنا أريد الأمة، وطبعا مش هيفرط فيها لجمالها، فقال الأمة الأمة، ذهب يأخذ الأمة، ماتت، ماتت الأمة صريعة، جيد. فهنا تنازع، فلما تنازع قلنا الآن لما تلف عندنا أمران، الأمر الأول أنه واطئ، واطئ، أنا قلت الأرش والحق أن هي مهر المثل، آسف، مهر المثل، لأنها في ملكه التام، فيكون لها مهر المثل، لأنه لما لا يطأ الوطئ الحل إلا بإيش؟ بإذنه له، فيكون كالتزويج، فلها مهر المثل، له مهر المثل مثلها للوطئ. وينفسخ العقد للتلف في يدي البائع، يبقى المشتري رد الثمن ومع الثمن أخذ مهر المثل. هذا إذا وطئ من؟ البائع، لأنها في يد البائع. طيب زيد هو زيد، اشترى المرأة الرومية أيضا، تبقى الرومية من أي من جانب آخر، الرومية، الرومية السوداء، في رومية سوداء ما فيش رومية سوداء، شو قال أمر أمر ابن أبي كبش لما قال يخاف ملك بني الأصفر. طيب اشتراها، وبعدما اشتراها أبقاها عنده البائع، قال غدا تجمع ثيابها وغدا تعالى فأخذها، فلم يصبر المشتري وجاء إلى خلواتها في بيت البائع فوطأها. مين الوطأ؟ ممتاز، فوطأها. طيب ثم ذهب وجاء في الصباح ليأخذ المرأة، فوجدها إيه؟ ماتت. الحمد لله أنه قد إيه؟ أدى مأربه قبل مماتها حتى لا يموت هو كمدا في مأرى، فمات. فتنازع أيضا، لا سيما أنه كان صادقا وقال أنا خلوت بها أمس أو ليلة البارحة وكان كذا وكذا بيني وبينها. فهنا يبقى المسألة الثانية عكس المسألة الأولى، من الذي وطأ؟ المشتري. هنا التنازع بينهما، هذا يقول ملكي، هذا يقول إيش؟ هي في يدي. تلفت، قلنا تلفت، بإذن المسألة واحدة، انفسخ، انفسخ البيع. لكن الوطء هنا، فيقول له البيع أنا حقي في هذا، أنت تجيت على البيت فحقي فيها. فنقول الآن التنازع هذا حله في قيمة المرأة إن كانت ثيبا أو كانت بكرا، لأنه ما دامت في يد البائع يمكن أن يكون الفسخ قريبا. فإذا أراد أن يبيع مرة ثانية وهي قد وقد وطأها آخر، قد يكون إيش؟ ها أنا أريد أخذ منكم ها نقص. ممتاز، إيش النقص؟ لو كانت بكرا، لو كانت بكرا قد افتضها. يبقى إذن المسألة دائرة على توصيف هذه الجارية، إن كانت سيبا فلا أرش، يا سيبا من تقص منها شيئا، فهو على ما عليه البيع، مفهوم؟ المبيع على ما هو عليه. لو كانت بكرا فقد حدث إيش؟ النقص، لأنه افتضها وهي كانت بكرا، فيكون عليه أرش النقص. على مين؟ على المشتري. يبقى على المشتري أرش النقص فقط في هذا الباب. هذا بالنسبة لهذه المسائل. آخر المسائل، لو اشترى زيد عبدا أو قل سيارة، اشترى سيارة من رجل، وهذه السيارة لها قل هذا الكاوتش اسمه ايش؟ طيارات، الطيارات طيارات نظيفة جدا أصلية، وبعد اشتراها وحدث الإجابة والقبول، المهم اختربت تارة من الطيارات هذه، اختربت جيد ما كانت على حالتها، جاء المشتري ليقبض نظرة فورد هذا الباب، فقال له أنت اشتريت وأنت الآن وأخذتها مني وليس فيها هذا الأمر، فيعني هذا العيب. فقال المشتري أنا ما قبضت وهو في يدك، فتنازع. فنقول حل النزاع بينهما في أمرين، الأمر الأول أن نقول هل هذا عيب أم لا، فقال أهل الخبرة الطير هذا عيب، فإذا كان عيبا فالشرع قد كفل له، أجيبوني بسرعة، أجبني واجلس يا ابن حبيب عشان أرتاح. مفيش؟ مفيش أي حاجة عندك بحال من الأحوال؟ ذابت رجلك؟ أحسن، غيب مرة، تغيب مرة ثانية. ممتاز، إذن بالعيب له خيار الفسخ، بالعيب له خيار الفسخ. زيد طب قال أنا أريدها، خلاص بالعيب أنا أريدها، نقول وإن أردتها بعيبها فقد ارتضيت إيش؟ علمت عيب ارتضيته، يبقى إذن لا أرش لك، لا سيما وأن البائع لم يفعل ذلك. هذا عند التنازع بين البائع والمشتري، وكفانا تنازع، الوفاق أفضل لنا من التنازع، لأن أنا أرى أن الإخوة ماتت معي في التنازع، فكفى التنازع. وندخل على السلم في باب آخر إن شاء الله تعالى، لأنه لو قلنا ما دام المبيع في يد البائع هنا الفسخ أقرب، ولو الفسخ أقرب إذا أراد البائع أن يبيع هل فيها نقص أم ليس فيها نقص؟ يبين عليه أرش النقص. يعني كيف يعني؟ ما هي ماتت، هو الكلام على أنها ماتت، أنت بقى تريدها حية، نقول يريدها حية يستلمها يقبضها. طب إن لم يرتضي بقى وقال لا ما أريدها، أو قال أقلني، يبقى لابد أن يعمل إيش؟ يرفع الضرر بعرش النقص. فهمت حبيبي؟ تفضل. لابد، لأنها زي السيارة زي بالضبط كده، لابد من انتقالها.